آندوا وحادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يدخلوا في الإسلام إلا متأخرين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال: كيف بنسبي؟ قال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت للشعر عند العرب منزلته الرفيعة، كان هو الأداة الأولى للتعبير، لإظهار الفخر، للمدح، للذم. هذا الشعر اشتهر به العرب في جزيرتهم، ووجد من العرب شعراء متفوقون بزوا غيرهم في ذلك الوقت، وكان شعرهم يقع من الناس موقع القبول ويؤثر فيهم غاية التأثير. وحسان بن ثابت رضي الله عنه أحد أولئك الشعراء المشتهرين في ذلك الوقت عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كان حسان من أهل المدينة من الأنصار، وكانت قريش تهجو النبي عليه الصلاة والسلام بالشعر، كان بعض شعرائها يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، والهجاء سباب وشتائم مقذعة، وإذا اقترنت بالشعر أصبحت ملتصقة بالإنسان لا تكاد تنفك عنه، لأن العرب كانوا يحفظون الشعر ويتناقلونه. فأراد حسان أن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يشأ أن يدخل في غمار هذا الأمر قبل أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا يستأذن؟ لماذا يستأذنه وهو الرجل المسلم الذي يدافع عن إسلامه ويدافع عن رسوله؟ يستأذنه لأن قريشا هذه هي قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قام يذمهم لحق الذم بعد ذلك نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يشأ أن يجرح مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء يستأذنه في هجائهم في أن يرد عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: كيف بنسبي؟ كيف تصنع؟ قريش قومي ونسبي فيهم، فكيف تشتم هذا النسب وكيف تشتم هذه القبيلة وأنا منهم؟ سأله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال حسان رضي الله عنه: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. الشعرة من عادتها أنها ملساء، فإذا حصلت في العجين ونزعت منه فإنها لا تتأثر ولا تؤثر على العجين، لا تنقطع ولا تؤثر على العجين، يبقى العجين كما هو، ولا يدرك أحد أثرا لهذه الشعرة التي خرجت من العجين. فشبه حسان رضي الله عنه ما ينوي القيام به من هجاء قريش والثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وهو واحد منهم، شبهه بوضع الشعرة مع العجين، كيف تخرج هذه الشعرة من العجين من غير أن تتأثر بشيء ومن غير أن يلتصق بها شيء. فقام حسان يهجو قريشا، وقد أعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشعره وأعجب بهجائه، وذكر تأثير هذا الشعر على قريش، فقال: اهجهم وروح القدس معك، أي جبريل يؤيده. وقال عليه الصلاة والسلام عن هجاء حسان ووقعه على قريش، قال إنه أشد وقعا عليهم من النبل. هذا الهجاء يقع عليهم وقعا شديدا. ومما قاله حسان رضي الله عنه في الرد على قريش وهجائهم وفي مدح النبي عليه الصلاة والسلام وإخراجه من دائرة هذا الهجاء حتى لا يصيبه شيء، يقول مخاطبا ذلك الشاعر الذي هجى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما فداء. في قصيدة طويلة. وكان هناك شعراء آخرين أيضا كانوا يهجون قريش ويدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن دينه. والكلمة في كل زمان وفي كل مكان لها أثرها ولها موقعها، سواء أكانت هذه الكلمة مكتوبة أو منطوقة لها تأثيرها. ولذلك اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوسيلة في الدفاع عن الدعوة وفي الذب عن الإسلام وفي تجريح المشركين وبيان ما هم عليه من ضلال. وكان يفد على النبي عليه الصلاة والسلام أقوام من العرب ومعهم خطباؤهم ومعهم شعراؤهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بعض أصحابه بأن يجيبهم. إذا خطب خطيب الوفد كان يأمر أحد خطبائه بأن يجيبه، وإذا ألقى أحد قصيدة أمام النبي عليه الصلاة والسلام من الوفود كان يأمر بعض شعرائه بأن يرد على هذه القصيدة بقصيدة أخرى. وكان لذلك التصرف أثره البليغ في نفوس الوفود الذين كانوا يخدمون على النبي عليه الصلاة والسلام. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله، هذا الرجل آتاه الله سبحانه وتعالى من فضله ما لم يؤته بشرا قبله ولا بعده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا اعتراض لأحد على ذلك. جعله الله تبارك وتعالى من أشرف الناس وأكرمه، وأيده بصفات كثيرة وبمعجزات بليغة. كان النبي عليه الصلاة والسلام مضرب المثل وغاية المنتهى في الكمال الإنساني. وقد سماه الله سبحانه وتعالى بأسماء، أسماء تذكر في باب المدح الذي يبلغ غايته ولا يصلح إلا لمثله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأسماء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها أسماء توقيفية، أي ثبتت عن الشرع، ثبتت عن الشرع، وفيها من الثناء وبيان المناقب والمزايا العظيمة التي اختص الله بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الشيء الكثير. فاسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد، واسمه أحمد، وهذه الأسماء وردت في شريعتنا ووردت في الكتب التي قبلنا، في كتب الأنبياء، في كتب الأنبياء والرسل الذين ابتعثهم الله قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ذكره الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام قوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومحمد وأحمد من الحمد والثناء، وليس الحمد المجرد والثناء المجرد، بل هو الحمد الكثير والثناء الكثير. فإن التضعيف في محمد على وزن مفعل تفيد كثرة الحمد، وأحمد أفعل تفضيل أي أكثر حمدا لله سبحانه وتعالى، سماه الله سبحانه وتعالى بذلك، وسماه أيضا بالماحي لأنه يمحو الكفر الذي كان في الأرض، ويدل الناس على هداية رب العالمين، ويدلهم على دينه الذي ارتضاه لهم. وكذلك من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم الحاشر، الذي يحشر الناس على قدمه. كيف يحشر الناس على قدمه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من تنشق عنه الأرض، كما جاء في الحديث الصحيح في يوم القيامة، أول من تنشق عنه الأرض النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أول من تنشق عنه الأرض، ثم يقفوه الناس بعد ذلك، يخرج الناس تباعا بعد أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه هو الذي يقودهم إلى ماذا؟ إلى محشرهم، كأنه هو الذي يقودهم إلى محشرهم. ومن أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم التي فيها غاية التشريف والتفضيل والرفعة للنبي عليه الصلاة والسلام العاقب، لأنه جاء عقب الأنبياء السابقين وهو آخرهم، وهذه منقبة له صلى الله عليه وآله وسلم، أنه جاء على إثر الأنبياء السابقين فختم الرسالات، كانت رسالته هي الرسالة الباقية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما الأنبياء الذين سبقوه كانت رسالاتهم تنتهي، إذا بعث نبي انتهت رسالة النبي الذي قبله وهكذا، لكن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أذن الله أن تكون هي الرسالة الباقية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. هذه خمسة أسماء ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت له أسماء أخرى بعضها في القرآن وبعضها في السنة غير هذه. ولكن هل يجوز لنا أن نسمي النبي عليه الصلاة والسلام بكل اسم نستحسنه نحن من غير أن يرد في شريعة الله؟ قد يقول البعض: ولما؟ لما لا يجوز؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أهل لكل خير وأهل لكل فضيلة. لو فتحنا هذا الباب ربما أدى هذا إلى أن يتسارع الناس في إضافة أسماء وأوصاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد لا تليق به، وقد يسرع بعض الناس إلى تسمية النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأسماء أو بوصفه ببعض الأوصاف التي لا تجوز شرعا والتي هي من حق الربوبية. هذا الأمر لا يجوز حتى وإن كان الدافع له حب النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي في مثل هذه الحال أن نقتصر على ما ورد في الشرع في حق من حق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإيغال في مدح النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن ضوابط الشرع قد يقود إلى الإطراء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، والإطراء هو المبالغة في الثناء، وهذا لا يعني أننا نقصر في حب النبي عليه الصلاة والسلام أو في الثناء عليه أو في رفع منزلته، معاذ الله. فهو صلى الله عليه وآله وسلم أحق بالتكريم وأحق بالتبجيل من كل أحد، حتى من أنفسنا وحتى من آبائنا وأمهاتنا. وينبغي أن تستقر محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفس كل مسلم أشد من حبه لنفسه ولولده ولأهله وللناس أجمعين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن في مثل هذا الباب يجب أن نقفو أثر الشرع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبهذا لا يمكن أن يتقول علينا متقول ويقول إن هؤلاء لا يحبون رسول الله. كيف لا نحب رسول الله؟ ألسنا من أتباع دين؟ ألسنا من المعتزين بالانتماء إلى هذا الدين وإلى هذه الهداية؟ ومن نحن إذا لم نحاول اللحاق بهذا الركب، وإذا لم نحاول أن ننتسب إلى هذا الدين، من نكون؟ لا شيء. نحن الذين أعزنا الله بهذا الدين وشرفنا ببعثة محمد صلى الله عليه وآله، أخرجنا الله به من الضلالة إلى الهدى. فينبغي أن نحرص على توقيره صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الوفاء بحقه، ملتزمين في ذلك ضوابط الشرع، ضوابط الشرع. ولا ينبغي أن يظن أننا نقول إن من يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأوصاف أو بعض الأسماء لا ينبغي أن نقول إنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، لكن نقول إن هذا الباب لو فتح على مصراعيه لأوقع الناس في كثير من المزالم. فطريق السلامة ما هو؟ أن نقتصر على ما جاء في شرع الله في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفينا ذلك. لو وفينا بما جاء في شرع الله من حق النبي عليه الصلاة والسلام فنحن الفائزون المفلحون بإذن الله، ولكن أنى لنا أن نوفي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أعمى بصائر كفار قريش عن شتمه صلى الله عليه وآله وسلم وذكره بسوء باسمه الذي اشتهر به، فكانوا يتأففون ويترفعون عن أن يقولوا محمدا، وكانوا يبدلون هذا الاسم باسم آخر اخترعوه من عند أنفسهم. بدلا من أن يقولوا محمد يقولون مذمم، يقولون جاء مذمم ولعنة الله على مذمم، ويقبحون مذمما لا يقبحون محمدا. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى وصيانته لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولاسمه، لأن هذا الاسم مكرم، وهذا الاسم مكرم، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يصونه بقدرته وهو على كل شيء قدير، فصرفهم عن شتم محمد باسمه صلى الله عليه وسلم، وجعلهم يتسارعون في شتم مذمم، يقولون هذا مذمم وجاء مذمم ومذمم هو الصابئ، وينصرفون عن ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم باسمه بسوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا من باب الثناء على الله، يذكره من باب التعجب ومن باب إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله صرفهم عن شتمه وجعلهم يشتمون مذمما. ليس اسمه مذمم وإنما اسمه محمد، فهم كانوا مشتغلين بشتم مذمم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مذمما لا اسما ولا صفة، فكان الشتم ينصرف إلى هذا الاسم القبيح ولا يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام منه شيء، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حفظ الله سبحانه وتعالى ورعايته لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذا حديث عظيم أيها الإخوة، يدل على أن دين الله سبحانه وتعالى الذي أرسل به رسله جميعا دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وما من نبي إلا وقد دعا قومه للإسلام، فأصل الدين الذي دعا إليه الأنبياء واحد: الإيمان بالله والإقرار بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالبعث والجزاء والاتفاق على المعاد، كل هذا من الدين الذي اتفقت عليه الرسالات. وأما الشرائع فإنها كانت تأتي خاصة بكل قوم، كانت تنزل شرائع خاصة لكل نبي تناسب القوم الذين بعث فيه وتناسب الزمن الذي وجد فيه ذلك النبي. فإذا ما انتهى عصر ذلك النبي وجاء نبي آخر، جاء بشرع جديد. وهذا ما يشير إليه قوله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن هؤلاء الرسل جميعا وهذا الدين وهذه الشرائع كلها من عند الله سبحانه وتعالى، مصدرها واحد، كلها من عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل لهذا الدين وهذا الهدي وهذا الخير الذي جاء من عند الله للبشرية، مثل له بالبناء الحسن الجميل، وضرب الأمثال يقرب المعاني. ولهذا نجد في كتاب الله الكريم أمثالا كثيرة: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، إلى آخر ما هنالك. فضرب الأمثال مما يقرب المعاني ويسهل تصورها على السامعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام صور هذا الهدي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وتتابعت عليه رسل الله جميعا بالبناء. البناء شيء واحد يشد بعضه أذر بعض، كل لبنة في البناء، كل قطعة تشد أذر الأخرى ولا تستغني هي عن غيرها. وإذا رأيت البناء يعلو قليلا قليلا أيقنت أنه سيبلغ تمامه في يوم من الأيام. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسل جميعا كالبناء، كل واحد منهم لبنة في هذا البناء، بناء الهداية وبناء الخير الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. اكتمل هذا البناء إلا لبنة واحدة بقيت فيه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام موقعه من هذا البناء، موقعه من رسل الله، موقعه من هداية الله بهذه اللبنة التي بقيت في البناء الجميل. كل واحد يقول إن هذا البناء تنقصه هذه اللبنة، كل ناظر إلى هذا البناء يرى أنه بناء كامل تام جميل حسن لولا أن هذه اللبنة ناقة، فلو تمت هذه اللبنة ما بقي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا اللبنة، فأنا اللبنة، الموضع الناقص في هذا البناء والفراغ هو موقع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين، لأنه إذا اكتملت هذه اللبنة اكتمل البناء، ما بقيت حاجة لإضافة شيء جديد. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو هذه اللبنة وهو خاتم النبيين. تمثيل جميل يقرب هذا المعنى المشرف إلى النفوس ويجعلها تأنس به وتقبل به. وفي هذا أيضا اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه خاتم النبيين، هذا إضافة إلى ما سبق في الحديث المتقدم من الأسماء الخمسة، أيضا من أسمائه عليه الصلاة والسلام أنه خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإذا كان هو خاتم النبيين فلا بد أن يكون له من الفضل والمكانة والمنزلة ما يليق بمثله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الذي يختم هو الذي يقفل الباب ويسد الثغرة ويمنع العوادي حتى لا يأتي بعد ذلك عدوان على هذا البناء. ولم يكن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبيا كسائر الأنبياء، نعم هو يشترك معهم في كرامة الله وفي وحي الله الذي أوحى به إليه وإليهم جميعا، لكن الله اختصه بأن جعل رسالته خالدة باقية إلى يوم القيامة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فبعثته عليه الصلاة والسلام عامة، عامة في الزمان وعامة في المكان، عامة لكل أهل الأرض وعامة في كل الأزمنة. دينه هو الخالد الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أتباع دينه ومن من يحب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويحرص على اقتفاء أثره، وأسأل الله أن يحشرنا جميعا في زمرته وتحت لوائه وأن يسقينا من حوضه الشريف في يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.